وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الاسطول الامريكي فدمروه عن كامله. فكانت النتيجه القنبله الذريه في هيروشيما ونجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذريه اذا راوا ان فشلهم ذريع وان فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الاول؟ قال لك اصل دول المواجهه مع اسرائيل اربعه، مصر وهي اقواها واكبرها والقوه الطالبه التي يحسب لها الف حساب، والاردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم علم قرى ما عدا سوريا اقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو ان اي دوله من العزل دي حصل اعتداء عليها وانا حيدت مصر وطلعتها بره خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كم جنبي؟ فبيلزم العراق، لان الخليج كله على بعضه ما فيهوش جيش. والبقعه دي العراق لحد مصر هي البقعة الوحيدة في العالم التي أرسل الله عز وجل فيها الرسل. فيش نبي طلع من الله أبدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طلع سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة، ودي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل بالنسبة لليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من انبياء بني اسرائيل. وبقعه الشام اكثر البقع اللي نزل فيها الانبياء مع جزيره العرب والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعه دي كلها هي البقعه المباركه في العالم. عشان كده على باب الكنيسه من النيل او الى الفرات ما قلتش للمغرب ولا موريتانيا، لأن ما تلزموش. لو لزمتهم أهو من باب أرض وخدناها وأمننا نفسنا ووسعنا الإمبراطورية. لكن حدود الطمع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لأن الأرض مقدسة، وأكثر الأنبياء الذين بعثوا إلى الأرض من بني إسرائيل. عايزين يعيدوا بقى دولة إسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب احنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيده عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيده في ديار المسلمين وينبتون اهل السنه والجماعه في الاصوليين. والحرب قائمه على قدم الوثاق لالتفاف خضرائه. علشان ايه؟ قالك هم صح ويقدروا يتكلموا وما يطلعوش بدين ولا حاجه، لكنهم يشكلون ضمير الجماعه، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي اخطر من اتخاذ السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيله من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونسقط ديونك العسكريه وديونك الاقتصاديه ونعمل لك كل حاجه، مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك. وخلي البلد كلها جماعات يفخروا بعض ويبتدي يمكر وفيكم سماعون له. فعشان كده يا جماعه البطانه من اخطر شيء على وجه الارض. كما قلت الوالي انما يتحرك في قراراته من البطانه. فلو كانت البطانه سيئه بيكون كل القرارات سيئه وعشوائيه. لو كانت البطانه خيره ترى مقايل النور على القرار. يعني مثلا البطانة الخيرة زي مثلا أن يكون ملكا، ودي بالنسبة للأنبياء والأولياء ومن شاء الله عز وجل أن يؤيده بملك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 و 93 و 60